السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم يا جماعة في درسنا الجميل، درس عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هجرة الحبشة الأولى، هجرة الحبشة الأولى. وكانت السنة الخامسة من الهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب، وقال إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده صلى الله عليه وسلم. قال إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده. لما كنا ذكرنا بدوه إن الإنسان العادل من الله سبحانه وتعالى يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة ظلم وإن كانت مؤمنة. فكانت الحبشة متجر قريش، وكان أهل هذه الهجرة حوالي 12 رجلا، 4 نساء، يعني حوالي 16 واحد. وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستر قوم إسلامهم. وممن خرج إلى الهجرة كان سيدنا الزبير، سيدنا عبد الرحمن بن عوف بن مسعود، أبو سلمة وزكي، خرجوا متسلين في الليل، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار فحملوهم إلى الحبشة. جلسوا شعبان ورمضان ورجعوا إلى مكة وإلى شوال، يعني أقوموا. السلام عليكم. صوت رجع ثاني. لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، حديث مشهور، جاء عند فرأيت باللات والعزة ومن آية الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لسانه، أي قال الشيطان ذلك، وعلى أرجح الأقوال أن الشيطان هو الذي قال ذلك، وقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما قال ذلك سجد بعض المشركون، ظن المسلمون أن المشركين قد هداهم الله سبحانه وتعالى، وهم في الحقيقة لم يسلموا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السجدة في سورة النجم، سجد وسجد معه المسلمون والمشركون كلهم. فمر الوضع كما هو عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يسب هذه الآلهة وهم يتضايقون ويزدادون غيرة وحنقا على دين الله، فازدادوا شدة يزداد تعذيبا على من أسلم من المسلمين. وهنا جاءت هجرة الحبشة الثانية لما قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا عن الدخول، ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش، ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش وسقط به عشائر. في البداية طبعا مش كل الناس بتطال بالتعذيب، مش كل الناس في مجاعة، لكن في هذه اللحظة قرر المشركون أن يضيقوا على المسلمين. فمجموعة شد عليها العذاب وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية إلى الحبشة، فخرجوا مهاجرين كانوا 83 رجلا، 83 واحد منهم بقى عمر بن ياسر و 19 امرأة. نعم أحاول رفع الصوت إن شاء الله. وظلوا هكذا في هجرة الحبشة الثانية حتى سمعوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ورجع منهم 33 رجلا من النساء 8، ومات بمكة رجلين وخبث 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. ولما كان شهر الربيع السنة 7 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة من زوجها عبد الله بن لحش. وكتب أيضا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي من أصحابه من النجاشي، فلما قرأ الكتاب أسلم وقال له لو قدرت أن آتي لآذيته. ونأتي بعد ذلك إلى بعث قريش إلى النجاشي تطلب إرجاع المسلمين، ويعني هذا الحديث فيه من فوائد كثير جدا. فيعني استأذنكم في دقيقتين ونكمل إن شاء الله بعد دقيقتين بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية للحبشة، ومن أهم الفوائد من الهجرتين دول هو تهيئة الصحابة النفسية للهجرة إلى المدينة أصلا، إن هذه المجموعة سيطلب منها بعد فترة الهجرة تماما وترك مكة الكلية، مش عشان يروحوا الحبشة وقت من الزمان ويرجعوا تاني، لا عشان يهاجروا تماما الى المدينة. كان اهم الفوائد من هجرة الحبشة الاولى والثانية هي التهيئة النفسية للصحابة لترك اوطانهم بالكلية. فزي ما انتم تفهموا مجموعة هجرت في الهجرة الاولانية ومجموعة هجرت في الهجرة الثانية، بل ان في ناس فضلت في الحبشة ولم ترجع يعني حتى حتى فتح خيبر، يعني ما جاتش المدينة غير بعد فتح خيبر، حتى لو تذكروا المقولة المشهورة يعني لا ندري أن أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، أم بقدوم جعفر. ماذا تمام النبي صلى الله عليه وسلم بكل جندي معاه في الفريق، وإزاي أن ممكن مجيء جعفر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأفرح من فتح خيبر كلها صلى الله عليه وسلم. فكانت الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وجمعنا حتى في الهجرة الأولية كان البداية 12 واحد وأربع نساء، ناس بتبادر وناس بتسارع في عمل الخير، خلاص هم دول أول ناس. تمام، كل بقى اللي جه بعد كده من سنة سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل الناس اللي هجرت بعد كده كانت في ميزان حسنات اول واحد خد خطوة، عشان كده دايما حاول تبقى مبادر في الخير، حاول دايما تكون بتاخد دايما خطوة في الخير، بتبقى انت ليك السبق، ليك الخطوة رقم واحد عشان كل اللي يجي بعدك يبقى ميزان حسناتك. اشتد العذاب على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، يهاجر الهجرة الثانية الى الحبشة. هناك النجاشي رجل عادل لا يظلم عنده احد، القرآن مش هتسكت، تبعث الى النجاشي بعث تقول له رجع المسلمين، حديث طويل قوي ومفيد هنرجعه للمرة القادمة عشان ان شاء الله يبقى درس لوحده، وان شاء الله من المرة القادمة يكون درس 9:30 ان شاء الله، ان شاء الله من المرة القادمة بإذن الله يكون الدرس على الساعة 9:30، يكون بدي شوية لان الساعة 10 الصباح بقى متأخر جدا، وكان امر يعني اصبح مرهق جدا لحد عندنا دورة الحجامة صباحا، الامر فعلا الساعة 10 اصبح مرهق يعني. ان شاء الله من بداية من الاسبوع الجاي كنا اتكلمت مع الدكتور ابو يحيى انه ان شاء الله هيبقى 9:30 باذن الله. تمام، الله يقول كيف نخطو هذه الخطوة في هذا الزمان. لما كنا نتكلم عن اي صفة عندك موجودة بتحافظ عليها، طب مش موجودة بعمل فيها ايه؟ خلاص انا بجتهد وبدرب نفسي عليها وبجاهد لحد ما ربنا يخلي الصفة دي فيا. ايه الكلام الغريب ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما الحلم بالتحلم، يا رسول الله انا ما عنديش حلم وعايز ابقى حليم اعمل ايه؟ خلاص تحلم، يعني تكلف الحلم. يا رسول الله طب انا بخيل وعايز ابقى كريم اعمل ايه؟ اقول لك تكرم. يعني ايه تكرم؟ يعني تكلف الكرم، يعني انا اروح اشتري لك مثلا حاجات اعلمك على حاجة وانا من جوايا بتقطع مش قادر وبضغط على نفسي عشان اجيبها لك عشان اتعلم الكرم، كده انا بجاهد نفسي. مش كده ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سورة العنكبوت اخر سورة العنكبوت، ان الله لمع المحسنين. يبقى انا ما بتدرب على صفة معينة، بتدرب عليها عشان تبقى صفة عندي، صفة مكتسبة مش مجرد صفة انا موروثة عندي، انا بتعلم وبتدرب وبتعب والمرة دي تزبط معايا، المرة اللي بعدها ما اوفقش، المرة دي اتحلم، المرة بعدها ما اتحلمش، الحاد لما يبقى الحلم صفة اصيلة فيك. يعني على كل بقى الصفات دي تقيس كل حاجة، تقيس كل حاجة، اي صفة انت تتخيلها، صفة الذاتية، صفة المرونة، صفة الهدوء وعدم العصبية، صفة السرعة، صفة لن تستطيع تحصيل هذه الصفات الا بالمجاهدة ومتابعة الناس. يبقى لازم المجاهدة، واتفكر ان مجرد ان انا قررت ان انا غير صفة ودفعت مثلا مبلغ من المال انك تغيرت، ابدا لن تتغير الا بالتعب والجهد. اللي عايز يغير في صفة، اللي ما عندوش صفة المبادرة، اللي ما عندوش صفة ان هو من سنة في الاسلام سنة حسنة كان له اجر من عمل بها، انا عايز ابقى كده، عايز ابقى دايما باخد انا ايه السبق، يبقى خلاص الحاجات دي انا بتدرب عليها في كل موقف، بقول انا كان هنا كان المفروض ابقى اسبق، المفروض هنا كنت اتكلم، المفروض هنا كنت اعمل كذا، المفروض هنا ما كنتش اسكت، المفروض هنا كنت كذا وهكذا. انا بحارب نفسي وايه بدرب نفسي وبشوف. زي ما قلنا الصفة فيها جزء مش جبلي فطري الإنسان مخلوق عليه، وفي جزء مكتسب، والمفاجأة ان الجزء المكتسب هو معظم الصفة، وان الجزء الفطري جزء صغير جدا انت اللي بتحافظ عليه وبتنميه، ما حافظتش عليه بيضيع. وجزء التغيير انت برضو اللي بتتحكم فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. في كل الصفات جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوصني، قال لا تغضب. ايه اعمل ايه يعني لا تغضب؟ ايوه يعني اعمل ايه يعني لا تغضب، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. يعني ايه لا تغضب؟ يعني انت قادر على ادارة الغضب، مش لا تغضب انك انت ما حسش بغضب، لا اغضب ولكن لا تنفذ هذا الغضب. شكله ليس شديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فانا هو بتحكم، هو صفة الغضب انا بتحكم فيها، مرة مش هملك نفسي، المرة اللي بعدها هملك نص نص، المرة التالتة هملك نفسي كويس، المرة بعدها هقع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة الحل الوحيد اعمل ايه يا رسول الله؟ قال لا تغضب. جاك واحد في رمضان انا جعان، ماشي اصبر. طيب لا لسه على المغرب كتير، اصبر. طيب يعني طب انا عطشان كمان، اصبر. طب انا عايز حل عملي، حل عملي انك تصبر. طب انا عايز اروح، الفطور انك تصبر. فهو كده في صفات كده، صفات الانسان حلها انك تصبر عليها وتجاهد نفسك فيها وتتعب، ساعتها ان شاء الله تبقى الصفه دي موجوده فيك باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.